ونحن نحتاجه ويكثر السؤال عنه. هل المرأة تصلي على الميت؟ كثيرا ما يسأل بعض الناس هل النسوة يصلين على الميت أم لا؟ فهذه أم المؤمنين تقول مروا به بالمسجد ومروا به علي لأصلي. فبعضهم يقول لا تصلي إنما تدعو، وأول الحديث عن ظاهره. وهذه لو كان مسألة دعاء فتدعو له حيث كان، لكن تريد أن يوقف وأن يوضع وأن تصلي عليه كما يصلى على الجميع الجنائز. ثم ذكرنا سابقا في انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وأرادوا الصلاة عليه، ما كان هناك من يؤم الناس، لأن الخلافة لم تنعقد لأبي بكر رضي الله تعالى عنه إلا بعد بيعة سقيفة بني ساعدة. فهنا لعدم وجود إمام كانوا يدخلون عليه فوادا واحد واحد، كل يصلي ويروح، وقيل جماعات عشرة عشرة يصلي ويروح بدون إمام. فأدخلوا الرجال ثم النساء ثم الصبيان أي المميزين. وعلى هذا يبقى النسوة صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم المؤمنين تقول مروا بسعد علي لأصلي عليه. إذن النسوة تصلين على إيش؟ على الميت باستقلال ولا تبعا للرجال؟ إن ما دام هناك رجال فالرجال أولى بالإمامة وهن يكن تبعا، إذا لم يكن وحضرنا نعم يصلين عليه، والله تعالى أعلم.